وهنا نقطة مهمة جدا يا إخوة في فهم كلام العلماء. فهم كلام العلماء يحتاج إلى أن يعرف الإنسان طريقتهم، يكون ملما بمنهجهم وطريقتهم وعباراتهم. ولذلك إنما يفسر كلام العلماء والأئمة العلماء والأئمة. والشباب الذين يتصدرون لتفسير كلام العلماء بغير ما فهمه العلماء يقعون في الخطأ ويوقعون غيرهم في الخطأ. وأنا أعجب من بعض الشباب من طلاب العلم ممن يرجع إليهم، من يأتي فيقول شيخ الإسلام متساهل في باب الهجر لأنه خالف كلام العلماء، ويأتي بكلمة للسلف ويفسرها بفهمه هو، وشيخ الإسلام أعلم بالسلف وبكلامهم منه ومن جميع من في طبقته. وذلك يا إخوة كما نقول إن الكتاب والسنة تفهم بفهم السلف، نقول إن كلام السلف يفهم بفهم من عرف منهج السلف، يفهم بكلام العلماء الذين عنوا بمنهج السلف. نحن ننكر على من يأتي فيقول نأخذ مباشرة من الكتاب والسنة ولسنا بحاجة إلى كلام السلف والعلماء، نقول لا بد من فهم السلف حتى نفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. كذلك ننكر على من يقول لسنا بحاجة في فهم السلف إلى كلام العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بل نقول لا نفهم كلام السلف إلا بفهم العلماء الذين فهموا كلام السلف، وإلا نحدث الشر الكثير. فمجاهد هنا عندما قال واجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، هذا من باب ذكر السبب لتنتج الثمرة، فإنه لن يكون الإنسان إماما للمتقين حتى يكون مقتديا بالمتقين، فهي سلسلة من نور يتوارثها الناس. فمراد مجاهد رضي الله عنه أن يقول لنا إذا أردت أن تكون إماما فاجعل لك من السلف إماما حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أحسن الفهم وألطفه وأدقه. نعم.